بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمر معنا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وعرفنا بأن في هذا الحديث دلالة على سنية وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، وأن ذلك علامة على الذل والخشوع بين يدي العزيز جل جلاله، فالإنسان يقف في صلاته خاشعا متذللا بين يدي الله عز وجل، فيضع يده اليمنى على يده اليسرى، أو كما جاء في الرواية الأخرى فوضع يده اليمنى على رسغه وساعده، فإما أن يضع هذه على هذه، وإما أن يقبض على الرسغ أو يقبض على الساعد. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، حتى قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وهو قول مالك الذي لم ينقل ابن المنذر ولا غيره عنه غيره. هذا هو قول مالك المعتمد، الذي لم ينقل ابن المنذر ولا غيره عنه غيره. وأما رواية ابن القاسم رحمه الله عن مالك بأنه كان يصلي سادلا، فقد اعتذر العلماء باعتذارين، أولهما أن مالكا قد ضرب حتى خلعت كتفه، وثانيهما أن مالكا كره ذلك إذا كان على سبيل الاستناد، لأنه يجب القيام في الصلاة استقلالا. لكن مالكا رحمه الله نفسه قد روى في الموطأ ما يفيد سنية القبض: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. ونحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل فطورنا، وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على مياسرنا في الصلاة. بقيت مسألة أيها الإخوة الكرام، وهي وضع اليدين بعد القيام من الركوع. ذهب بعض أهل الحديث إلى سنية القبض بعد الرفع من الركوع، يعني الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده، قالوا من السنة أن يضع يمناه على يسرى، استدلالا بعموم النصوص الواردة في استحباب القبض حال القيام. قالوا: والقيام شامل لما كان قبل الركوع وما كان بعده. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى سنية السدل بعد الرفع من الركوع، قالوا: لأن هذا هو الوضع الطبيعي لليدين، ولو كان ثمة دليل على أن القبض مشروع بعد الركوع لنقل إلينا، لو كان هناك دليل على أن القبض مسنون بعد الرفع من الركوع لنقل الصحابة إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبض بعد الرفع مثل ما كان يقبض قبله. قالوا: وليس ثمة دليل يدل على ذلك. ولذلك قالوا بأنه لا يشرع. وعند الإمام أحمد رواية بالتخيير، التخيير بين القبض والسدل بعد الرفع من الركوع. والشيخ الألباني رحمه الله قد أفلتت منه عبارة في صفة صلاة النبي، فحكم ببدعية القبض بعد الركوع، قال: بل لا أشك في أنه بدعة ضلالة. ولا شك أن في هذا القول إسرافا وشططا، لأنه إذا كان القائل بذلك الإمام أحمد، وهو أحد الأئمة المتبوعين الذين تلقت الأمة أقوالهم بالقبول، فمن العسر أن نهضم مثل هذا القول في حقه، فإنه ما يوصف قوله بأنه بدعة ضلالة. فهذا القول فيه شيء من الشطط، ونسأل الله أن يغفر لعلماء المسلمين أجمعين. ثم بعد ذلك كان الكلام عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمه الكتاب. وفي رواية أنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وعرفنا أن أم الكتاب هي الفاتحة، وسميت كذلك لأنها يفتتح بها التلاوة لفظا، والمصاحف خطا، وكذلك تستفتح بها الصلوات، ولأنها اشتملت على أمهات القضايا المتعلقة بالعقيدة والشريعة، وهي أعظم سور القرآن بإجماع المسلمين، وهي الكافية، لأنها عوض من كل شيء وليس منها عوض. يعني لو أن الإنسان صلى بالفاتحة وركع فصلاته صحيحة، لو أنه قرأ القرآن كله سوى الفاتحة فإن صلاته لا تجزئه. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة. والنفي هاهنا متعلق بنفي الصحة، متوجه إلى الذات، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. لا صلاة أي لا صلاة مجزئة، لا صلاة صحيحة. ويدل على ذلك الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، سوى أن الحنفية رحمهم الله قالوا بأن قراءة الفاتحة واجبة لكنها ليست ركنا، لأن الله قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيشمل ذلك الفاتحة وغيرها. ثم إن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في وجوب الفاتحة على المأموم، في وجوب الفاتحة بالنسبة لمن كان مأموما. الإمام لا بد أن يقرأ الفاتحة، والمنفرد لا بد أن يقرأ الفاتحة، سواء كانت الصلاة فريضة أو صلاة تطوع، لكن الخلاف في شأن المأموم. أما الحنفية رحمهم الله فقالوا: المأموم لا يقرأ شيئا، لا في السرية ولا في الجهرية. المأموم لا يقرأ شيئا، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في السرية ولا في الجهرية. وأما الشافعية رحمهم الله، كذلك الحنابلة رحمهم الله، فقالوا بوجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، في الفريضة والنافلة لا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة. وأما المالكية رحمهم الله فقد فرقوا بين السرية والجهرية، فأوجبوا القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية. المالكية توسطوا فقالوا بأن الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. فهذه أقوال ثلاثة. أما الحنفية رحمهم الله الذين أسقطوا الفاتحة في السرية والجهرية فقد استدلوا بالحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو المروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير مروي عن جابر من طرق كلها معلولة، كلها معلولة، ليس منها طريق سالم من علة، فلا يستقيم الاستدلال به على إسقاط هذا الركن القولي. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأن هذا الحديث مروي عن جابر من طرق كلها معلولة. طيب، ثم إن الحنفية أيضا يمكن أن يستدل لهم بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وأما الحنابلة والشافعية القائلون بوجوب الفاتحة على المأموم فقد استدلوا بعموم حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبقوله لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، واستدلوا كذلك بالرواية الأخيرة التي أوردها الحافظ هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني مرة كان يصلي بالناس فالتبست عليه القراءة، حصل له شيء من التشويش، فبعد الصلاة قال للصحابة لعلكم تقرؤون معي آنفا، فقالوا بلى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وبعض الصحابة كان يقرأ، قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، يعني لا تقرأوا مع الإمام إلا بأم القرآن. واستدلوا أيضا برواية أبي هريرة رضي الله عنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. والخداج بمعنى الناقصة، ومنه يقال للطفل الناقص خديج، فصلاته خداج خداج خداج. فقال له أبو السائب وهو الراوي عن أبي هريرة، السائب وهو مولى هشام ابن زهرة، قال له يا أبا هريرة كيف أقرأها والإمام يقرأ؟ فغمزه في ذراعه وقال له يا فارسي اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يعني ليس بالضرورة أن تجهر بها فتشوش على الإمام، وإنما تقرأ بها في نفسك. الحنفية رحمهم الله يستدلون بمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والشافعية والحنابلة يستدلون بلا صلاة لمن لم يقرأ بأمه القرآن. ولعلكم تقرؤون معي آنفا فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداد خداد خداد. المالكية رحمهم الله عملوا بالأدلة كلها فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا يحمل على الصلاة الجهرية، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداد، يحمل على الصلاة السرية، وكذلك على الجهرية إذا لم يكن صوت الإمام مسموعا. لو كان الصلاة جهرية ولكنك لا تسمع صوت الإمام تقرأ بفاتحة الكتاب. فجمعوا بين الدليلين أو جمعوا بين الأدلة كلها، وهذا القول هو الذي رجحه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. قال فإنصات المأموم لإمامه أولى من قراءته بالفاتحة أولى من قراءته بالفاتحة. طيب أيها الإخوة الكرام، الخروج من الخلاف مستحب، فلو أنك قرأت بفاتحة الكتاب فصلاتك صحيحة عند الجميع. لو أنك أيها المأموم قرأت بفاتحة الكتاب فصلاتك صحيحة عند الجميع، ولو أنك لم تقرأ بها فصلاتك باطلة عند الشافعية والحنابلة. فالاحتياط يقتضي أن نقرأ بالفاتحة سواء كنا أئمة أو مأمومين أو منفردين، مفترضين أو متنفلين. والسؤال متى نقرأ بها، متى نقرأ بالفاتحة؟ الجواب نقرأ بها متى ما تيسر. فلو كان الإمام يسكت بعد ولا الضالين فإننا نقرأ بفاتحة الكتاب في سكتته تلك. لو كان الإمام لا يسكت بعد ولا الضالين فإننا نقرأها مكان دعاء الاستفتاح إذا سكت الإمام. الآن الإمام إذا كبر في الصلاة الجهرية فإنه يسكت هنيهة عملا بالسنة، هذه السكتة ماذا يصنع فيها؟ يقرأ دعاء الاستفتاح. فالإمام مشغول بدعاء الاستفتاح، نحن نشغل بقراءة الفاتحة لأنها أولى من دعاء الاستفتاح. طيب إذا كان الإمام لا يستفتح، لو فرض بأن الإمام مالكي فكبر وشرع في القراءة مباشرة فإننا نقرأ في سكتاته. إذا قال الحمد لله رب العالمين وسكت فأنا أقرأ الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الرحمن الرحيم وسكت أنا أقرأ الرحمن الرحيم، وهكذا. فإذا كان الإمام لا يسكت، يعني لا هو يسكت بعد ولا الضالين، ولا هو يستفتح، ولا هو يسكت بين الآيات، وإنما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد كصنيع بعضهم في صلاة التراويح، يقرأ الفاتحة في نفس واحد، فما عندي حل إلا أن أقرأ معه دون أن أشوش عليه. ليس بالضرورة أن الإنسان يجهر، وإنما يقرأ بها في في نفسه مع تحريك لسانه وشفتيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، على فرض صحة الحديث. وقد تقدم معنا قول الحافظ بأن طرقه كلها معلولة، لكن على فرض صحة الحديث نقول هذا عام، هذا الحديث عام. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وحديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، وإنما يحمل العام على الخاص. فقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي فيما سوى الفاتحة. أما وجوب الفاتحة فيبقى قائما في حق الجميع، من كان إماما أو مأموما أو منفردا، والعلم عند الله تعالى. ولذلك أقول لكم أيها الإخوة الكرام، وهذا الذي رجحه الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، وهو مالكي في تفسيره، وهو الذي رجحه الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيرهم من أهل التحقيق، بأن الاحتياط يقضي بقراءة الفاتحة، لا تضيع الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جارية. قلنا الفاتحة ما تسقط إلا مع عدم الإمكان. ما هو عدم الإمكان؟ إذا أدركت الإمام وهو راكع، فات محله ففات وجوبه. كما لو أن إنسانا قطعت يداه فإنه لا يطالب في الوضوء به بغسل اليدين، لأن المحل قد فات، قد ذهب. فمن أدرك الإمام راكعا فعند جمهور العلماء، بل يكاد يكون إجماعا، يعني ما خالف في ذلك إلا الإمام البخاري رحمه الله في جزء كتبه عن وجوب قراءة الفاتحة، فذهب إلى أن المدرك للركوع لا يعد مدركا للركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة. أما الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، يعني ما يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفاتحة عند افتتاح السورة، السورة التي يقرؤونها بعد الفاتحة. والرواية الثالثة: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، اعلموا بأن المسلمين مجمعون على أن البسملة آية أو بعض آية من القرآن، هذا لا خلاف فيه، في قول ربنا جل جلاله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لا خلاف بين المسلمين في ذلك، والمسلمون أيضا لا خلاف بينهم في أن البسملة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. البسملة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. أما وجوبها فعند الذبح، قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال جل جلاله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثانيا عند الصيد، عند الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم أو أرسلت الجارح من الطيور فسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. أنك قلت بسم الله وأرسلت الكلب فصاد صيدا، ولو جاء به وأنت ما أصبته بسكينك ولا بمخراقك فهذا الصيد حلال. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني تبعث بكلبك وتذكر اسم الله عليه، ها هنا التسمية واجبة. وكذلك أيها الإخوة الكرام، قال أهل العلم بوجوب التسمية عند الطهارة، سواء كانت الطهارة وضوءا أو غسلا أو تيمما. إذا كانت الطهارة وضوءا أو غسلا أو تيمما فالتسمية واجبة. ثم بعد ذلك التسمية مستحبة في مواطن كثيرة، فالتسمية مستحبة عند الطعام. إنسان إذا أكل يقول بسم الله يا غلام سم الله، وعند الشراب وعند الجماع وعند النوم باسمك ربي وضعت جنبي. وكذلك التسمية مستحبة عند خلع الثوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورة أحدكم وأعين الجن أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو. كذلك التسمية مستحبة عند الدخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والتسمية مستحبة كذلك عند دخول البيت، بسم الله اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. عند الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله. الإنسان يذكر اسم الله في هذه المواطن كلها. هل من موطن آخر؟ عند ركوب الدابة، بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعند دخول المسجد والخروج منه كذلك. الإنسان لو أجرى اسم الله على لسانه في كل حال فهو موفق. ولذلك في يوم غزوة أحد لما أصاب سهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال حس، يعني كلمة تألم مثل ما نقول أه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وكذلك التسمية مطلوبة عند تعثر الدابة، عند تعثر الدابة، يعني أنت تقود سيارتك فتعطلت قل بسم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عثرت بأحدكم دابته فليقل بسم الله، فإن الشيطان يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. ولا يقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت. حال كثير من الناس، إذا حصل شيء يقول لك الله يلعن الشيطان، فهو الشيطان في الحالة دي بيفرح، هو أصلا ملعون، يعني الله يلعن الشيطان هذه ما تضره لأن الله لعنه من قديم. لكن إنسان يقول بسم الله، وهكذا في سائر المواطن بسم الله هذه تجريها على لسانك. الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره للبسملة في مفاتيح الغيب ذكر قصة ليس بالضرورة أن تكون صحيحة لكن يستأنس بها، يقول بأن موسى عليه السلام شكى بطنه، أصابه ألم في بطنه، فأوحى الله إليه أن يذهب إلى عشب من الأعشاب يسمي الله ويتناوله، فبرئ بإذن الله. ثم بعد حين أصابه الوجع فعمد إلى العشب مباشرة فتناوله فازداد وجعه، فأوحى الله إليه قال له يا موسى أما علمت أن الأرض كلها سم وأن ترياقها اسمي؟ فالإنسان دائما يعود نفسه هذه الكلمة كلمة بسم الله. طيب أرجع فأقول أيها الإخوان أجمع المسلمون على أن البسملة آية أو بعض آية من القرآن. طيب ما هو موطن الخلاف أحسن الله إليكم؟ موطن الخلاف هل البسملة آية من الفاتحة ومن صدر كل سورة؟ هذا موضع الخلاف. انتبهوا، تجدون الآن بعض المصاحف في صدر كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم واحد، ثم ما بعدها يعتبرون الآية الثانية، وتجد بعض المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم غير معدودة، ما بعدها يعتبر الآية الأولى. ولذلك لا تستغرب إذا سمعت بأن بعض العلماء قالوا بأن عدد آي القرآن 6000 وكذا، وبعضهم يقول عدد آي القرآن 6000 وكذا، يختلفون في العد لا لأنهم اختلفوا في إثبات آيات أو حذفها، وإنما باعتبارين، باعتبار إثبات البسملة وعدها في صدر كل سورة أو لا، والاعتبار الثاني في محل الوقف. ولذلك تجد بعض العلماء يعد الفاتحة 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم آية وما بعدها آية إلى آخره، وبعضهم لا يعد البسملة لكن يقول 7 آيات، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وهذا الذي يسميه علماء القرآن بعلم العد، علم العد. فالبسملة أيها الإخوة الكرام، الشافعية رحمهم الله قالوا هي آية من الفاتحة ومن صدر كل سورة. البسملة آية من الفاتحة ومن صدر كل سورة. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأغفى إغفاءة ثم رفع نظره إلى السماء وتبسم وقال نزل علي جبريل فقال يا محمد إن الله تعالى قد أنزل عليك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والشاهد هنا إن الله أنزل عليك بسم الله الرحمن الرحيم، فذكرت البسملة، ذكرت البسملة. سيأتي معنا الحديث بعد هذا إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها، سيتبين لنا بأن هذا الحديث ليس بصحيح. أما الجمهور القائلون بأن الفاتحة بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة. قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه بدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. ثم استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يعني أبو سعيد رضي الله عنه كان يصلي، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمادى في صلاته ثم جاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجيبني حين دعوتك؟ فقال: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ من حتى لو كنت تصلي دعاك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واجب وهذا واجب. فإذا كانت الصلاة نافلة يجب عليك أن تقطع الصلاة وتجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو كنت تصلي فدعاك أبوك أو دعتك أمك، إذا كانت الصلاة نافلة تترك الصلاة وتجيب يعني نداء الوالدين. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم مشى معي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا علي حتى إذا أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت بما تقرأ؟ فقلت: الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والشاهد بأن أبا سعيد رضي الله عنه بدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أيها الناس؟ طيب. وأيضا استدلوا بأن السبيل لإثبات القرآن هو النقل المتواتر وليس أخبار الآحاد، فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لما حصل فيها الخلاف، لأن القرآن لا يختلف عليه. فهذا هو مجمل أدلة الجمهور رحمهم الله. قالوا: وقد جيء بالبسملة للتبرك وللفصل بين السور، وقد قال الصحابة: ما كنا نعرف انتهاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، جيء بها للفصل بين يعني السور. وباسم كلمة الاسم هذه مشتقة من السمو وهو العلو، أو مشتقة من السمة وهي العلامة. ها هنا أنس رضي الله عنه يذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا السيدان الجليلان أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفسر قوله هذا بالرواية الأخرى: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم من ذلك أن الإنسان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكن يقرأ بها سرا، لا يجهر بها، ولو أنه جهر بها فلا حرج. لو أنك صليت خلف إمام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بها فلا حرج، لكن احرص أيها الأخ الفاضل على قراءة البسملة لا تضيعها. بعض علماء المالكية رحمهم الله قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما سأله بعض تلاميذه قال له: يا هذا، البسملة آية من الفاتحة عند الشافعية تبطل الصلاة بتركها قولا واحدا، أي عند الشافعية، وقراءتها عند المالكية لا تبطل الصلاة بها قولا واحدا. قال: فلأن آتي في صلاتي بما لا يبطلها عند المالكية ولا أترك ما يبطلها عند الشافعية أحب إليها. يعني هو يريد أن يكون في جانب الأمان. إذا كانت البسملة تركها مبطل للصلاة عند الشافعية وفي نفس الوقت قراءتها لا تبطل الصلاة عند المالكية، إذا نأتي بها من أجل أن تكون صلاتنا صحيحة عند الجميع. واضح أيها الناس؟ ولذلك نحرص على قراءة البسملة هذه، لو أنك أسررت بها فهذا هو الأوفق للسنة، ولو أنك جهرت بها فلا حرج. نعم. قالوا بالأخرى إن خزيمة كانوا يصدقون، وعلى هذا يرمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. نعم، هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في رواية يسرون، قال: وعلى هذا تحمل رواية مسلم خلافا لمن أعلها. من أعلوها؟ قالوا: لأنها من رواية عبد الرحمن ابن خلف الأوزاعي عن قتادة السدوسي، وقد رواها مكاتبة، يعني ما كانت سماعا، لكن في غير رواية مسلم فإن السماع ثابت، فإن السماع ثابت. إذن أيها الإخوان، رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، المعنى أنهم ما كانوا يجهرون بها، فلا يحمل النفي على نفي القراءة، وإنما يحمل على نفي السماع. وإذا نفي السماع انتفى الجهر، انتفى الجهر. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها لسمعها الصحابة، فلما نفوا السماع فيعني ذلك أن الجهر لم يكن حاصلا، فعلم بأن المسنون هو الإسرار. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونقف عند هذا الحديث.